بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي شعيب ابن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الروايات الأخرى عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. الكراهة التي أطلقها هنا هي الكراهة الشرعية، ليس فقط الاصطلاحية، لأن الحديث ظاهر في ذم من لم يقم بحقها، وأنها يوم القيامة خزي وندامة، فلا يصح أن يراد بذلك لمن لم يؤدي حقها، لا يراد بذلك الكراهة الاصطلاحية التي هي خلاف الأولى. وكيف يتصور أن يكون غير الأمين أو غير الكفؤ أو من لا يقوم بحقها واقعا فقط في ترك ما هو أفضل أو ضاع منه الثواب وقد ضيع حقوق المسلمين وقصر فيما وجب عليه تجاه الألوف والملايين من البشر؟ وكيف إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بعدما طعن: وددت أني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي، فيرى أنه لو خرج منها ما يثاب عليه يساوي ما عليه من التقصير أو الذنوب لكان ذلك الذي يرجوه، مع ما كان عليه رضي الله عنه من القسط والعدل ومراعاة مصالح المسلمين وما فتح الله عليه من الفتوح وما مصر من الأمصار ودون من الدواوين. فالإسلام بفضل الله عز وجل يعني قد انتشر في زمنه رضي الله عنه، وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدلو استحالت غربا، يعني دلوا كبيرا في يد ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن، ومع ذلك يرجو أن يكون الأمر كفافا، أن يخرج من الخلافة لا له ولا عليه، فكيف بمن لا يقوم بحقها؟ هذا دليل على خطر تحمل الأمانة والمسؤولية. لكن كلمة الكراهة تطلق ويراد بها ما هو مكروه بمعنى الكراهة الاصطلاحية وما هو مكروه بمعنى المحرم. قال الله عز وجل بعد ذكر المنهيات في سورة الإسراء ومنها الشرك وحقوق الوالدين وقتل النفس والزنا، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة في لفظ الشارع في لفظ الكتاب والسنة لا يلزم منها ما اصطلح عليه العلماء من أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، بل الخزي والندامة إنما تكون على من ترك واجبا عليه، الله أعلى وأعلم. لذا قلنا أن الكراهة هنا كراهة بمعنى الشرع لا الاصطلاح فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. الحديث، قال: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، يعني هنا عن قبولها. أما الباب الذي قبله فكان في النهي عن طلب الإمارة. وتعبير الإمام النووي بالنهي أوسع، وذلك لأنه هناك نهي محرم وهو الأصل، وهناك يعني استثناء من هذا التحريم وقد يكون يصل إلى الوجوب، وهو في حالة ما إذا تعينت عليه الولاية ولا يوجد صالح لها غيره ولا يصل إليها إلا بطلبه، فهذا حال نادر يلزمه فيها أن يطلب، ولكن الأصل أنه لا يلزم الطلب. فالطلب كما يعني سبق أمر يعني منهي عنه، يوكل الإنسان إلى نفسه إذا طلب الولاية. وهنا في القبول، ويعني لا شك أن أبا ذر رضي الله عنه من أسبق الناس إسلاما، وكان رضي الله تعالى عنه قويا في الحق، ولكن كان يعني في غضبه قد يقع منه بعض الشيء، كما قال لرجل يعني وقع بينهما خلاف فعيره بأمه، وكان شديدا فيما يرى في أمر الأموال، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ضعفه من هذا الباب. وإلا فأبو ذر أسلم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، كان يدين بالتوحيد كما في قصة إسلامه في صحيح مسلم، قد يعني تبين بذلك قوته في الحق، ولكن كان ضعفه عن تولي الولايات، لأنه إذا غضب فحصل منه أثناء الغضب ما لا يحسن، أو قد يقع منه بعض المخالفات، فهنا يكون الأمر ضعفا في هذه الجهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه من أفاضل الصحابة، لو أردت أن تعرف ثباته فانظر في رحلته في غزوة تبوك منفردا حتى يدرك الجيش بعد أن تأخر عنه قليلا، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد سار هذه المسافة الطويلة جدا في ذلك الزمن وحده على بعيره، ووصل إلى المسلمين بتبوك. فذلك لتعرف ما معنى إنك ضعيف، أي عن تولي الولايات، وليس ضعفا في دينه رضي الله تعالى عنه. لذا قال: لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. فسبحان الله، كيف يحرص الناس عليها، كيف يتسابق الناس ويتنافسون، وكل منهم يترشح لها ويقول: أنا الأهل لهذه الولاية، وغيري فيه من الصفات كذا وكذا، ويعني أولى به كما ذكرنا في المرة السابقة أن يسترجع من صارت إليه الولاية، لأنها نزلت به ما يشبه المصيبة إن لم يقم بها حق القيام، بل قد نزلت به المصيبة إن لم يقم به حق القيام. قال: وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وهذا ليس فيه يعني ذنب آحاد من الناس، لكن ذنوب الآلاف والملايين من البشر الذين هم تحت سلطان كلمة واحدة من أمير أو إمام أو حاكم، ربما يترتب عليها ضياع أجيال، نسأل الله العافية، يستهين هو بالأمر ويرى أنه قد قرر قرارا، كما يتخذ أحدنا قراره بأن يلبس هذه ويخلع تلك من ملابسه، يلبس هذا النعل أو يخلعه. وبعض الناس يتصرف في أمور المسلمين بمثل ذلك، كأنها يعني أملاك شخصية، ويترتب عليها من الهلاك، من ضياع المسلمين، من جوعهم، من عريهم، من ضياع دينهم. يعني تخيل مثلا ذنب أول من قرر التخلي عن الأحكام الشرعية، يعني كيف يعني صار أمرا مستمرا مستقرا يقاتل الناس عليه بعد أن كانت أمرا ثابتا طيلة 13 قرنا من الزمان. إنما بدأ التغيير بقرار، بأنه يسمح مثلا بوجود التحاكم إلى قوانين يعني وضعية من عند الناس في الخلاف بين المصريين وبين الأجانب، كان أيام الخديوي توفيق إسماعيل، كان بداية المحاكم المختلطة، وتطور الأمر تدريجيا حتى صادر القرار بإلغاء المحاكم الشرعية نهائيا بعد أن خسرت في باب معين، ومع ذلك انتهى الأمر وصار يعني الحكم الوضعي أجلد من الصخر، يعني يكاد تنقل الجبال ولا ينتقلون عنه، وكأن الدنيا يحصل لها من الخراب لو يعني وضعوا تشريع الله عز وجل موضع التنفيذ في قطع السارق مثلا أو رجم الزاني، تبقى مصيبة غير محتملة يقاتل عليها. تخيل ذنب من يعني منع الحجاب في تركيا مثلا، ومن قرر العلمانية، كيف ذنوب ملايين البشر عبر الأجيال في ميزان سيئاته، نعوذ بالله. كيف من يقرر ومن قرر عبر التاريخ مثلا أيام الأندلس أن يتولى الكافرين من الفرنجة مثلا، حتى وصل الحال إلى ضياع الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس بسبب موالاة الفرنجة، بسبب أنهم صاروا فرقا ودولا كل منهم يبادر إلى حماية الكفار وإلى مودتهم، حتى أكلوا البلاد كلها. وتخيل من تسبب بعمالته للكفر وطمعه في ملك زائل قد زال عنه اليوم، تسبب بالمخططات بتنفيذ مخططات الغرب في احتلال فلسطين أيام من أول وعد بلفور ثم ما تلا ذلك. هذه الأجيال التي تعذب اليوم وتجد أنواع الآلام والجوع والعري والعطش والخوف والقتل وسفك الدماء، كل ذلك في ميزان سيئات من أعان على إقامة هذه الدولة الخبيثة، من أعان على احتلال بلاد المسلمين ورضي بذلك، نسأل الله العافية. وهناك من يقرر هذا الأمر ويسكت المسلمين ويقول لا بد لكم أن تقبلوا هذا الواقع، ويتكلم أحيانا باسم الدين والعياذ بالله في بلاد المسلمين المختلفة. تخيل كم من الذنوب التي توضع عليه للأجيال القادمة. تخيل لو أن مثلا حصار المسلمين حتى يموتوا جوعا، أو حتى يعجزوا عن أن يدافعوا عن أنفسهم، يمنع عنهم الطعام والشراب والسلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم، ثم يهجم عليهم أعداء الإسلام الكفار فيبيدونهم أو يأخذون بلادهم ويضيعون الدين فيها بالكلية، ويذيقون المسلمين ألوان العذاب الذي قرر قرارا بسيطا يظنه بسيطا في أن يتم هذا الأمر ويعضد هذا الحصار. ذنوب لا تتصور، يعني نسأل الله العافية، فضلا عن أنواع أخرى من المسؤوليات، من تضييع الأموال، من يعني عدم يعني إقامة الدين في الناس، من إقامة الصلوات وإيتاء الزكوات وصوم رمضان والحج. تتخيلوا أن من يضع مثلا بعض النظم والقوانين التي يسمونها إدارية في تنظيم الحج مثلا والعمرة، ويتخذ قرارا بسيطا بأن امنعوا الناس من كذا واسمحوا لكذا، فيمتنع أناس كثيرون. كم من المآسي تقع والذنوب تحط عليه بسبب ترك الناس ما يستطيعون فعله من الطاعة وما يصيبهم من الظلم، وكم من القواعد التي تقرر مثلا حتى يعني ينتشر الظلم في الناس، نظم معينة توضع يستغلها البعض في أكل أموال الناس بالباطل. على قل على سبيل المثال نظام الكفالة مثلا، عندما كان موجودا في البداية لكي يعني يكون الغريب الذي قد يأتي يوجد من يحضره عند اللزوم إذا كان عليه حق، استغل أسوأ استغلال حتى صار أمرا منكرا يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل، لأنهم أعطاه سلطات وصلاحيات ليست من حقه ولا يجوز اعتمادها، فيترتب على ذلك ظلم كثير. والذي قرر القرار قد مات منذ أزمنة، ومع ذلك يستحيل أن يأتي من بعده يغيره، لأن الأمر قد استقر، ضربت الشجرة بجذورها في الأرض. فتخيل قدر الفساد المتصور، يعني هل يتصور قدر الذنوب التي حصلت في ميزان سيئات هذا حتى يصيبه الخزي يوم القيامة والندامة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فأمر عظيم لذلك كما ذكرت يعني من يطلب المسؤولية والأمانة والولاية كأنه مجنون، ومن يقبلها مشكوك في قواه العقلية. نظن ذلك في ظل الظروف المعاصرة خصوصا، هل يتحمل ذلك إنسان؟ فضلا أن يحرص عليها ويقاتل من أجلها وينتهك الحرمات من أجل بقائها، نسأل الله العافية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. على اثنين فقط، أمر عظيم والله أن يكون الإنسان مسؤولا عن يعني قطيعة صغيرة حتى ولو في مسجد من المسارد ولا في زاوية من الزوايا، يكون هو مسؤولا مسؤولية. لا تظنن أن الأمر مرتبط باسم الإمارة، فالعبرة بوجود الأمانة والمسؤولية، وليس يلزم أن يسمى أميرا، ولكن تحمل مسؤولية. وليس معنى ذلك أن يتخلى الناس عن المسؤوليات، فإن ذلك أيضا أمر عظيم أن يتخلى الناس عما وجب عليهم وعما يقدرون عليه، ولكن من طلبها وكل إليها، ومن فرضت عليه ومن أعطيها من غير مسألة وعين عليها. فمن هنا يكون التحذير الشديد، والإقدام يكون مع الاسترجاع كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما وكلت إليه الخلافة وعلم أنه المختار الذي سوف تتم له البيعة أو تمت له البيعة على الكتاب المغلق. قال: إن لله وإنا إليه راجعون. يسترجع أن صارت إليه، لا أن يفرح بهذا الذي ناله، نسأل الله العافية. لذلك ذكر النووي رحمه الله أن الخزي والندامة في حق من لم يكن أهلا لها. لماذا تصديت إذا كان فاقدا للشروط في أي ولاية من الولايات؟ هنا فيه إشارة إلى يعني أمر الكفاءة، لأنه قال: إني أراك ضعيفة. فلا بد أن يكون القائم بالولاية قويا كفؤا لها. لذلك قلنا أن شروط الولاية من الإسلام والعدالة والعلم والذكورة والحرية كما ذكرنا من قبل، والقرشية في حق الإمام العام لا بد وأن يضاف إليها أمر الكفاءة. ليس كل عالم مثلا يصلح لأمر إدارة الأمة، ولا بد وأن يكون فيه قوة. وأبو ذر رضي الله عنه من أفاضل وسابق الصحابة، من سابق المهاجرين، ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك ضعيف. صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك ضعيف. فهذا يدل على اشتراط الكفاءة، لابد وأن يكون كفؤا لهذه المسؤولية. لا يعين مثلا في قيادة الجيش رجل معروف بالضعف، ولا يعين في الولايات المالية رجل معروف بالخيانة أو حب المال، ولا يعين في ولاية القضاء من هو مثلا سريع الغضب أو من هو جاهل أو كثير الخطأ في ما يعني يراه من الأمور في اجتهاداته، أن يكون كثير الشذوذ. فهذا لابد وأن يراعى فيه الولاية وأن يكون كفؤا لها. فمن تقدم لولاية، بل من قبل ولاية هو يعلم أنه ليس كفؤا لها، فهذا عليه خزي وندام. وكذا من كان كفؤا لكن لم يقم بالعدل، فلابد أن يكون كفؤا لها، لابد من شرط الكفاءة، ولا بد من شرط القيام بالعدل فيها بما شرع الله عز وجل. قال: وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة: يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إمام عادل. بدأ بالإمام العادل لعظيم ثوابه. نعم والله، ما أعظم ثواب هذا إذا كان بتوفيق الله عز وجل عادلا، يثاب ثواب أجيال تلو أجيال كلها تكون في ميزان الحسنات. باب خطير للغاية. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علم من يعني أبي ذر رضي الله عنه أنه لا يقوى على ذلك، فاختار له أن لا يتأمر على اثنين. قال: والحديث المذكور هنا، الحديث الصحيح الدل على فضل الإمام العادل، والحديث المذكور هنا عاقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك من الأدلة يعني على فضل الإمام العادل، وإجماع المسلمين منعقد عليه على فضل الإمام العادل والثناء عليه وأن ذلك من أعظم الحسنات. لكن هذا لا يحصل لمن طلبها، ولا يحصل إلا لكفء قام بها بحقها وأدى الذي عليه فيها من حقوق الله عز وجل أولا، ومن حقوق المسلمين ثانيا، والنصيحة لهم وعدم الغش في أمر من الأمور، وعدم تقديم نفسه ولا أهله عليهم عندما يتم له ذلك، وما أقل من يقع له ذلك يكون من أعظم الحسنات. قال: ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء، وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. ضرب أبو حنيفة رحمه الله حتى لا يتولى أمر القضاء، وهاجر صاحبه القاضي أبو يوسف لما قبله. ويروى عن الشافعي أنه قال للرشيد لو أعطي، عندما عرض عليه أن يتولى القضاء، قال: لو أعطيتني نصف ملكك على أن أغلق باب القضاء، دار القضاء، أفتحه بالصباح وأغلقه بالليل، ما قبلت. وهم العلماء المجتهدون، وهم في يعني سماع كلامهم من الأمراء والسلاطين بالمنزلة المعلومة، لو أنهم تكلموا بكلمة لا رجت الناس، ويعني تقواهم ووراءهم أمر معلوم، ومع ذلك رفضوا أتولي أمر القضاء في ظل الحكم الشرعي، في ظل الشريعة المطبقة، وهم يجتهدون في ما يرون من أمور، ولا يعني مانع يمنعهم ذلك، امتنعوا من هذه الولاية الجزئية المحدودة. ولو كان بالضرب والحبس لما قابلوا ذلك. فسبحان الله، ماذا يحدث الآن؟ الناس يتنافسون، حتى لما دفعت الرشاوى ويعني فعلت المحرمات من أجل أن يتولى الإنسان ولاية هي قائمة من أصلها بالظلم والفساد والمخالفة الشرع، ثم لا يكون أهلا لها، يعني لا هي في أصلها صحيحة، كجباية الأموال مثلا بغير حق، كالضرائب والجمارك ونحوها. تجد الناس يدفعون الرشاوى من أجل أن يتولى الإنسان هذا المنصب، أو في القضاء بغير شرع الله سبحانه وتعالى، والمطالبة به، المطالبة به كالنيابة وغيرها. وربما يعني والإنسان يكون جاهلا فاسقا لا أهلية له بالكلية، ويتسابق إلى تحمل الولايات، ويقرب كل يوم، يعني كل يوم يقرب مئات القضايا، الله عز وجل أعلم كيف يكون شأنه يوم يوقف، وفضلا على الولايات الأخرى، نسأل الله العافية. قال: حدثنا مسلم، قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال النبي رحمه الله: باب فضيلة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم. قال: أما قوله ولو، أي كانت لهم عليه ولاية، وهذا يشمل من تولى مثلا مال اليتيم أو المحجور عليه لسفه أو لجنون، ويتولى من تولى رعاية أسرته، فالأب ولي على أولاده وبناته وعلى زوجته، في القيام بهذا بالعدل واجب وخطر عظيم على الآباء إذا قصروا في هذا العدل وفي توجيه الأولاد وفي العدل مع الزوجات، فضلا عما هو أعم من ذلك. كل موظف في الدولة له نصيب من هذا الحديث في وجوب العدل عليه وخطر الظلم، فضلا عمن تولى الولايات الكبرى العامة. قال النووي: والمقسطون هم العادلون. وقد فسره في آخر الحديث: والإقساط والقسط العدل. يقال أقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقال يقسط قسوطا، وقسطا فهو قاسط، وهم قاسطون إذا جاروا. يسموا الهمزة أقسط وقسط، يسموها الهمزة السالبة اللي تقلب إيه؟ تقلب تغير المعنى، يعني قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. ففرق بين قاسط ومقسط، الهمزة دي غيرت المعنى. لأن أصل عشان كده يقسط في المضارع بضم الياء، لأنها في الماضي بالهمزة أقسط. وأما يقسط قسطا وليس قسطا فهو قاسط، وهم قاسطون إذا جاروا. قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال: وأما المنابر فجمع منبر سمي به الارتفاع. قال القاضي: يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة على ظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة. قلت: الظاهر الأول، نعم لا شك أنها منابر حقيقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على منابر من نور. ولماذا نلجأ إلى التأويل مع عدم وجود الصارف والقرينة؟ وجب حمل الحديث على ظاهره، لذا قال: الظاهر الأول. يقول: ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة. نعم، يعني إذا أثبت الحقيقة مع المعنى المجازي لم يكن ذلك تأويلا مذموما. فالمعنى المجازي هنا وهو المنازل الرفيعة متضمن ضمن بعد أن يكون على منابر مرتفعة حقيقة. وهذا قد ذكرناه من قبل في باب الأسماء والصفات مرات، فإن المعنى الذي يذكر أنه مجاز يكون متضمنا ضمن المعنى الحقيقي، مثل: فإنك بأعيننا. بالإضافة إلى إثبات العينين يتضمن معنى الرعاية والعناية، ويعني مثل ذلك سبق ذكره. قال: فهم على منابر حقيقة ومنازلهم رفيعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن فهو من أحاديث الصفات، وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها، وإن منهم من قال: نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه، لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد، وأن لها معنى يليق بالله تعالى، وهذا مذهب جماهير السلف وطوائف المتكلمين. وقد سبق مرات بيان خطأ هذه الإطلاقات، أن هذا مذهب السلف. أما إذا قصد لا نعرف معناه، يعني لا نعرف الكيفية، فهذا هو الكلام الصحيح، لكن لا يصح إطلاق أننا لا نعرف معناه، بل كل عربي يعرف معنى اليمين، ويعرف أن معنى اليد عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فهذا معنى معلوم مفهوم، ليس كالحروف الأعجمية التي توضع بجوار بعضها، ولكن المجهول هو الكيفية. فنقول: اليد واليمين معلومتان، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا مذهب السلف رضوان الله عليه. ثم قول من قال: لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد، كلام أيضا لا يصح إطلاقه، كلام منكر، لأن ظاهر ما أضيف إلى الله عز وجل هو ما يليق بجلاله وعظمته، وليس أنه يظهر من التشبيه حتى يقال أن ظاهرها غير مراد. فلا يجوز أن يقال ظهر من نصوص الكتاب والسنة ما هو كفر وضلال، كيف والكتاب مبين والسنة أحسن البيان، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير ما بين به كتاب الله، فكيف يقال أن ظاهر هذه النصوص هو التشبيه الذي هو غير مراد؟ وأما أن يقول أن ظاهرها غير مراد بمعنى إثبات الصفة اللائقة بجلال الله هذا غير مراد، وأنها بمنزلة الكلام الأعجمي مجهول المعنى بالكلية، لأن الظاهر وهو إثبات الصفات غير مراد، فهذا أبطل من القول الأول وهو مذهب المفوضة الذين ظن النووي رحمه الله وغفر له هذه الزلة. أما هذا مذهب السلف، ومذهب السلف هو تفويض الكيف لا تفويض المعنى، لا يزالون يمرون نصوص الكتاب والسنة على ما جاءت به دالة على معانيها اللائقة بجلال الله، وليس أنها ليس لها معنى. كيف يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته باللغة العربية المعلومة لديهم ويكون كلامه بمنزلة رجل تكلم بلغة مجهولة، كأنه قال لهم ياء ميم ياء نون ألف لام راء حاء ميم ألف نون كاف لام تاء ألف ياء دال ياء هاء ياء ميم ياء نون. تظنون لو تكلم إنسان بهذا أمام جمع من الناس ماذا يفهمون؟ هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كلام منكر كلام باطل، هذا تجهيل ويعني اتهام لنصوص الكتاب والسنة بأن لا تفهم معناها ولا يبين منها شيء. وقد قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فأين التدبر في حروف ما لا معنى لها؟ وأين ما قال الله عز وجل أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ فكيف يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا مع أنه غير معلوم المعنى، وهو يرغبهم عليه الصلاة والسلام ويبين كمال الرب عز وجل، فكيف يصلح هذا الأمر؟ كلام غير سديد وغير صحيح. وكما ذكرنا الظاهر من آيات الصفات وأحاديثها أنها تليق بجلال الله، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن صفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها، وهي مجهولة الكيفية. وكم من شيء نجهل كيفيته ونعرف معناه، وهذا غير ممتنع حيث يمكن التدبر وإن كنا لا نستطيع الإحاطة. فنحن نعرف الفرق بين الفاكهة وبين لحم الطير ولا ندري كنها الفاكهة ولا كنها لحم الطير، لا نعرف الكيفية، ونعرف أن هذا يفترق عن سكوباء حميما فقطع أمعاءه، نعرف الفرق بلا شك، كل عربي يعرف الفرق، وإن كنا لا ندري كيفية الماء الحميم الذي في جهنم، نسأل الله أن يعافينا ويعيدنا من ذلك. لذلك نقول أن كلمة ظاهرها غير مراد غير صحيحة وفيها تهمة، إما أن قصد إن قصد بالظاهر التشبيه فهذا معنى صحيح ولكن تعبير خاطئ، لأن التعبير بأن هذا هو الذي يظهر من الكتاب والسنة كلام منكر، وإما أن يقصد في الحقيقة وهو المذهب الذي يدينون به أعني المتأخرون من المتكلمين، المتأخرين من المتكلمين يعنون أن نفي الصفة وأن الظاهر هو إثبات الصفة، وأن الكلام بمنزلة الكلام الأعجمي له معنى آخر لا نعلمه بالكلية، فهذا أقبح وهو شر من التأويل، لأنه يتضمن النفي والتعطيل لصفات الله التي وردت بالإضافة إلى تجهيل السلف ونسبة الكتاب والسنة إلى الكلام بالمجهول الذي لا يعقل معناه بالكلية، وأن الرسول خاطب الناس خاطب الأمة بما لا معنى له عندهم، فجمع أنواعا من المنكرات. أما قوله أن لها معنى يليق بالله تعالى إن قصد كيفية فنعم، وهذا أمر فيه احتمال، أعني لفظ كلمة المعنى المتكررة لا نعرف معناه وأن لها معنى يليق بالله، هل ده فيه احتمال أن يقصد الكيفية؟ نقول نعم، لكن العبارة غير سديدة لأنه أطلق. وقد تكلم بعض السلف ونقل عن أئمة كبار أنهم قالوا أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، وليسوا يعنون أنه لا معنى لها بلا تردد، فإنهم فسروا نصوص الصفات كتابا وسنة، وهم يعلمون ذلك عن الصحابة منقول عنهم أقوال في التفسير في أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن يعنون لا معنى الذي يطلبه المتكلمون. عندما يقولون ما معنى اليد، يريد منك أن تعرفها حتى يقول لك هذه جارحة. لابد أن تقول اليد هي عضو يتصل بالبدن الإنسان أو الحيوان وفيه أصابع، يقول لك أنت إذا اليد هي جارحة، فلا يجوز أن نصف الرب بها. نقول لا يلزمنا ذلك، لا معنى، يعني لا تسألني عن المعنى المعلوم المفهوم حتى أفسره لك بما هو في الحقيقة تكييف وتمثيل لا يصح معه أن تكون هذه صفة الرب. ولذلك تعريف عامة الصفات أمر محدث. عندما يسألون معنى السمع ومعنى البصر الذي يعرفون به أصعب من اللفظ نفسه، وهو في الحقيقة مردود إليه. عندما يقولون أن السمع صفة ثبوتية تدرك بها المسموعات أو تدرك بها الأصوات، والمسموعات عندهم أضبط يعني، فمثل هذا رجع الأمر إلى التفسير بالشيء نفسه، لأن كلمة السمع كلمة واضحة مفهومة المعنى لا تحتاج إلى تفسير. السمع هو السمع، واليد هي اليد، واليمين هي اليمين. لا معنى بمعنى لا تعريفات كلامية، هذه التي ينكرها السلف المتقدمون ويقولون لا تحتاج إلى معنى، لا تحتاج إلى معنى، وتفسر بغير التفسير الذي يدل عليه معناها، أو لا معنى أي مؤول. المعاني التي يستعملونها في التأويل، اليد القدرة واليد القوة واليد الفضل والنعمة ونحو ذلك مما يؤولون، فقصدوا لا معنى هذا الاصطلاح. وكلمة الإمام مالك المشهورة المستفيضة عنه تدلنا على ما قصدوا من ذلك، على ما قصد السلف عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه. فقصدوا نفي الكيفية وليس نفي المعاني بالكلية أو إثبات معاني مجهولة كالكلام الأعجمي كما ذكرنا. وهذا معنى أن آيات الصفات عندهم من المتشابه، ولذلك متشابهة بمعنى أن لها معاني مجهولة، واحتجوا بأن بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وظنوا أن التأويل بمعنى التفسير، والحقيقة أن التأويل هنا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته في الآية وما يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله عز وجل، وكذا لا يعلم وقت وقوع الغيبيات من قيام الساعة ونحوها لا يعلمه إلا الله. وليس أن معنى لا يعلم تأويله إلا الله لا يعلم تفسيره، أي الذي هو بيان معاني الكلام، إلا الله، لأن الله عز وجل قد خاطبنا بالقرآن وأنزله ليتدبر، لم يستثن متشابها ولا غيره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكيف يتدبر وهو لا يعقل معناه بالكلية؟ ولا شك أن كل من خوطب بهذا اللسان العربي الذي يمكن ترجمة معانيه إلى كل اللغات الأخرى، عندما تترجم وكلتا يديه يمين يمكن أن ترجمها إلى إنجليزية لأنها مفهومة المعنى، ونقول بالإنجليزية أيضا لهم أن الكيف مجهول، نخبرهم بذلك. لكن الكلمة يمكن أن تترجم؟ لا، لأن الكل قد فهم هذا الحديث، و يعني هذا يدل على بطلان قول من يزعم أن عقيدة السلف هي التفويض بمعنى التجهيل، أي أنها لها معان غير معلومة بالكلية، لها كيفية تليق بجلال الله. أما أن الكلمة تستعمل بهذا فنعم، يمكن اصطلاحا عند المتكلمين يستعملون كلمة المعنى بالكيفية. على أي الأحوال قد بينا مذهب السلف وأنهم يثبتون المعنى، يثبتون الصفة دالة على معانيها اللائقة بجلال الله، وأن الكيفية مجهولة، والكيف مجهول على ما يليق بالله سبحانه، مع نفي التعطيل ونفي التمثيل ونفي التشبيه والتأويل، لأن التأويل نوع من التحريف لعدم ورود الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بهذه الألفاظ هذه الجمل ولم يقل لهم قط إياكم أن تعتقدوا صفة اليدين لله وإياكم أن تعتقدوا أنهما يمينان، بل هذا ما صدر منه قط ولا من صحابته الكرام ولا من التابعين لهم بإحسان، حتى نجمت بدع الجهمية في التأويل فتصدى لها السلف الموجودون في ذلك الوقت. يراجع في ذلك كتاب الرسالة المدنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشرح الذي قد سبق شرحه في هذا المكان بحمد الله. نقلت كلمة الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، نقلت عن أم سلمة بإسناد فيه انقطاع، إسناد غير صحيح، لأن هذه المسائل لم تكن ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، إنما تكلم الإمام مالك بها، هذا هو الثابت. قال والثاني المذهب الثاني أنها تؤول على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين. وعلى هذا قال القاضي عياض رحمه الله المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. قال قال ابن عرفة يقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة، والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين وضده إلى اليسار، قالوا واليمين مأخوذة من اليمن. فهذا الكلام هو الذي نرفضه ونقول هذا تأويل، المعنى الذي ذكره متضمن كما قال هو رحمه الله قبل قليل أن الظاهر هو أنها منابر حقيقة ومتضمن للمنازل الرفيعة. نقول الظاهر أنها أن هذه المنابر على يمين الرحمن عن يمين الرحمن، وكلتا يدي يمين، وذلك متضمن للحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة المحمودة. هذا المعنى الذي ذكروه معنى صحيح، لا شك في أن الرسول يثني على العادلين، لكن الكلام على أن على هذا التأويل أن هذا هو المقصود دون إثبات صفة اليدين وصفة اليمين لله عز وجل. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة، تعالى الله عن ذلك، فإنها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. ولفظ الجارحة لم يرد إثباتا ولا نفيا في الكتاب والسنة. وأما ما يقصد بها بأنه عضو كعضو الناس كجزء من البشر التي يجرح بها ويستعملها، فنحن نقول أن الله ليس كمثله شيء، وأن هذا المعنى المشبه غير مراد فعلا، ولكن هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على إثبات يدين لله عز وجل كلتاهما يمين دون تمثيل ودون تعطيل. نثبت اليمين لله عز وجل، نثبت أن كلتا يديه يمين كما ورد به الحديث، لا علم لنا بالكيفية، لا ندري كيفية ذلك. وهل يصح إطلاق الشمال؟ هذا الحديث متفق على صحته، كلتا يديه يمين، ووردت أحاديث فيها ذكر الشمال، وقد قال بعض العلماء إنها شاذة وليس كذلك، فالأحاديث صحيحة ثابتة، ومنها ما في صحيح مسلم وفي غيره كذلك، والأسانيد رواتها ثقات، والشذوذ إنما أن يكون راويا لما يخالفه من هو أوثق منه، روايات الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وهذا ليس مخالفا في الحقيقة، لأن الذي قال كلتا يديه يمين وقال وذكر الشمال لا منافاة، لأننا لا نعلم الكيفية. فالشمال يمين لها اسمان، أو هي يمين في البركة والقوة، لأن المعهود عند البشر نقص الشمال، والمعهود عند العرب أن الشمال فيه نقص أو ذم أو نحو ذلك. فهذا الذي احترز به النبي عليه الصلاة والسلام حين قال وكلتا يديه يمين، كلاهما كلتا اليدين صفات لله عز وجل على جهة الكمال المطلق لا نقص في الشمال، فاسمها الشمال وهي يمين في البركة والقوة والكمال، لا نقص فيها كما عهدتم في أنفسكم. أو كما ذكرنا لها اسمان، ونمر ذلك كما جاء، وبهذا ظهر أن قول من قال إنها لفظ شاذ غير صحيح، هو اعتمد على المعنى، ولو تأمل المعنى لعلم أنه لا تعارض بين ذكر اليمين وذكر الشمال، كما لا تعارض بين النزول والاستواء. لما قال إسحاق بن راهويه أيقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال فلما تتكلم في هذا؟ ولذا كان إثبات أحاديث النزول عند السلف ليس مقتضيا لنفي الاستواء، بل هذه صحيحة وهذه صحيحة، والنزول ليس كنزولنا الذي ينافي العلو، بل هو عز وجل في علوه وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء ويصعد كيف شاء سبحانه وتعالى، وليس في ذلك منافاة للعلو. لذا لا يصح مثلا أن نقول أن أحاديث النزول شاذة لمخالفتها نصوص الكتاب والسنة في العلو، لا، ليس هذا تعارض، ليس هذا تعارضا. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فمعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك. إذن ما وليه الإنسان من أهله وعياله من التربية والتأديب والتعليم والأموال، لأن كثيرا من الناس يجعل أمر النفقة على الأولاد كأنه صراع بينه وبين أهله وبينه وبين امرأته، من يستطيع أن يمنع الآخر حقه أكثر، وخصوصا مع الطلاق، فإن المشاكل مع الطلاق في الأموال أكثر من أن تحصى، كل واحد يريد أن يأخذ أكثر من ما يستطيع، كل ما يقدر عليه يأخذه ويجادل وينافح من أجل أن يأخذ أكثر أو يمنع أو يعطي أقل، وهذا في الحقيقة ليس هو العدل والإنصاف. فحرص الإنسان على أن ينصف من نفسه أعظم أجرا له عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقلت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد ابن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال النووي رحمه الله قوله ما نقمنا منه شيئا أي ما كرهنا منه شيئا، قولها أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك، أي أخبرك فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل ولا يمتنع منه ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها، واختلفوا في صفة قتل محمد بن أبي بكر، يعني هذا قيل في المعركة وقيل بل قتل أسيرا بعدها، وقيل ولد بعدها في خربة في جوف حمار ميت فأحرقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومحمد بن أبي بكر كان يذكر أنه كان من الذين ثاروا على عثمان، ولما ولي بنو أمية الأمر صار لهم نوع انتقام من اتهم بذلك، مع أن هذا لا يثبت أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه الذي ولد ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام حجة الوداع، ولدته أسماء بنت عميس لأبي بكر عام حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر كما هو معلوم، فهو معدود في الصحابة، لأن من رآه النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعني عد ذلك لقاء، على أي الأحوال نقول لا يثبت بإسناد صحيح أن محمد ابن أبي بكر كان ممن شارك في قتل عثمان، فضلا أن يكون أنه هو الذي قتل. يمكن أن يكون ضمن من ينتقدون على عثمان رضي الله عنه بعض الأمور، لكن لا يجوز أن يتهم إنسان بقتل آخر دون بينات. وهذا الذي كان يقوله علي رضي الله عنه لطلحة والزبير لما طلبوه بأخذ ثأر قتلة عثمان، قال أتوني ببينة. وهذا الذي نطلبه دائما في كل من اتهم في ذلك، حيث الأسانيد المروية في تحديد من قتلت عثمان غير صحيحة. الذين حضروا الوقعة ليس أحد منهم من العدول، الذين شهدوا وقعة القتل كلهم ممن خرجوا على عثمان عليهم من الله ما يستحقون. وإن كان هناك تأويل فالله عز وجل أعلم به، لكن نقول ليسوا عدولا هؤلاء الذين شهدوا الوقعة، الذين نقلوا أن فلانا قتله على رأسي وآخر ضربه برجله، ونسأل الله العافية. نقول لأن عثمان رضي الله عنه حين قبل قتله عزم على من كان يحميه من شباب الصحابة أن يرجعوا إلى بلاده إلى ديارهم، عزم على الحسن والحسين وعبد الله وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من شباب الصحابة والأنصار أن يرجعوا إلى ديارهم رضي الله تعالى عنه، لأنه أراد أن لا يسفك فيه دم، أن لا يسفك في الدفاع عنه دم، وفوض أمره إلى الله. وكان ما أخبره به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يفطر عنده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رآه في المنام فأخبره بذلك. وما كان قد بشره قبل ذلك بأنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه، فقد أصابته البلوى وقع ما وقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يرض أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لا علي ولا عائشة ولا أحد، بقتل عثمان رضي الله عنه. بل موقف علي رضي الله عنه من إرسال الحسن والحسين ضمن طائفة من أهل البيت عبد الله بن جعفر والمهاجر والأنصار، عبد الله بن الزبير ابن صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ناس من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن قرابته يحمون عثمان ضمن جماعة من المهاجرين والأنصار، يدل على عدم رضا علي رضي الله عنه ولا عائشة رضي الله عنها ولا أحد من الصحابة عما فعله الثوار الذين حاصروا عثمان ومنعوه الطعام والشراب ثم قتلوه عليهم الله ما يستحقونه، وهو شهيد رضي الله تعالى عنه. مع ذلك الإنصاف القليل الوجود في هذا الزمان، عائشة رضي الله عنها الأمير الذي كان على أهل مصر وغزا معهم غزوة في هذا الوقت، كان ممن قتل أخاه ومع ذلك أنصفت فمدحت هذا الأمير لأجل ما كان من رفقه برعيته، أنه كان يموت للرجل منه البعير فيعطيه البعير، ويموت العبد فيعطيه العبد، ويموت يعني أو يحتاج النفقة فيعطيه النفقة، فهذا دليل على رفقه برعيته، فلذلك بينت فضله في ذلك. لا أدري من هو هذا الأمير الذي قصدته عائشة رضي الله عنها، أظنه معروف لكن أنا لا أعلم. أنا لا أعلمه. اللي عايز يقول لي مش تقريبا، اللي عايز يقول لي جيب لي نقل مباشر، اللي لو عايزينه هو موجود في البداية والنهاية اسمه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجمع أخذ أموالهم بغيرها، المفروض الذي يفقد النفقة يعطيه الأمير والرئيس والحاكم النفقة، ومن تأتيه مصيبة لا يجمعون عليه المصيبة وأخذ الأموال. ولذلك الرفق وعدم المشقة على الناس من أعظم الأمور. قال وفيه أعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى، الرفق الحقيقي وليس متظاهر به. المشقة فيما لم يشرع، المشقة فيما لم يشرع، فلو طول عليهم الخطبة بما يشق عليهم والسنة تخفيف الخطبة وتقصيرها فقد شق عليهم، وإذا شق عليهم في صلاة فريضة ليست نافلة لا يسع الناس أن يخرجوا منها ولا أن يجلسوا فيها فقد شق عليهم مشقة غير مشروعة. وأما أن يشق أمرا في أمر هو مشروع والناس إنما عدوه مشقة لأجل كسلهم وتعبهم فضلا عن أمر ليس فرضا عليهم فليس بمشقة أصلا، لأن صلاتنا فينا مثلا في صلاة التراويح فليس يلزمهم أن يستمر، يمكن أن ينصرف من الصلاة دون استكمالها ويمكن أن يجلس في الصلاة فريضة لا يمكنه ذلك. قد كان الصحابة رضي الله عنهم مع علمهم بالأمر بالتخفيف يصلون التراويح حتى يخاف الناس أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور. ماشي ماشي عبد الحق، أقول قولي هذا وأستغفر الله.